إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة التين، وهي مكية. جاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وبجبل طور سيناء وبمكة البلد الأمين، وفي هذا إشارة إلى أماكن ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى عليه السلام، والثاني طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، والثالث مكة التي بعث الله فيها محمدًا صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقسم الله عز وجل بالأشرف ثم بالأشرف منه ثم بالأشرف منهما. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. في هذه الآية ذكر المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء، ثم بعد هذا مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. ولهذا استثنى من آمن بقلبه وعمل الصالحات بجوارحه، فله أجر في الدار الآخرة لا منقوص ولا مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي شيء يجعلك يا ابن آدم تكذب بالجزاء والمعاد وقد علمت البداءة وعرفت أن من قدر عليها فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى؟ أليس الله هو أحكم الحاكمين الذي لا يظلم أحدا؟ ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. سورة الشرح، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أما شرحنا لك صدرك يا محمد بأن نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك، وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها؟ فلذلك قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد أوهن الوزر والذنب ظهرك وأثقلك حمله. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ورفعنا لك ذكرك. ثم أخبر الله تعالى أنه رفع ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكده فقال: إن مع العسر يسرا. والعسر معرف في الحالتين، فالأول هو عين الثاني، وأما اليسر فهو منكر فتعدد، فلذلك لن يغلب عسر يسرين. والمؤمن يدعو بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة، وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فانصب في العبادة، وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية، واجعل رغبتك إلى الله عز وجل. سورة الضحى، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. روى البخاري ومسلم أن جبريل أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: ودع محمد ربه، فنزلت هذه الآيات. وفيها يقسم الله عز وجل بالضحى وما جعل فيه من الضياء، وبالليل إذا سكن فأظلم وادلهم، أن ربك يا محمد ما تركك وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الدار الآخرة خير له من هذه الدار، وأنه سيعطيه في الآخرة من الكرامة ما يرضيه، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اضطراحا. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم قال تعالى معددا نعمه عليه: ألم يجدك يا محمد يتيما فآواك، وكنت ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهداك، وكنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم قال تعالى: فكما كنت يتيما يا محمد فآواك الله، فلا تذل اليتيم ولا تنهره ولا تهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به، وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر سائلا مسترشدا، ولا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله، وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بما جاءك من نعمة النبوة واذكرها وادع إليها. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.